ونحن الاثنان نعمل في مزرعة وتبعد كثيرا عن المدينة وليست لدينا سيارة، ولذلك فقد تأخرنا عن صلاة الجمعة لمدة 4 أشهر. ما حكم ما فعلنا؟ ليس عليكم الجمعة، أنتم بعيدين عن المدن، ليس عليكم الظهر، لأنكم في حكم المسافرين أو في حكم غير المقيمين. الحاصل أن الإنسان الذي يقيم في مزرعة بعيدة وليس مستوطنا فيها ليس عليه الجمعة، لأنه عاد ليس في المستوطن. أما إذا قام أهلها فيها مستوطنين فإنهم يقيمون الجمعة فيها، صلوا صلاة الجمعة فيها. أما العبال يقيمون في هذا العمل ثم ينتقلون عنها، هؤلاء ليس عليهم جمعة وإنما عليهم الظهر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.